دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومن اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، النهاردة حلقتنا حول الحدث الفني الهام، مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 31. افتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الجمعة فعاليات الدورة رقم 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر. هذه الدورة مهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا أسبق ومؤسس مهرجان القلعة. تم تكريم نخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي. كان من ضمن المكرمين المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، السوبرانو تحية شمس الدين، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب. وكان لميكروفون بانوراما الفن بعض اللقاءات مع المكرمين. المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار، اهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، والف مبروك التكريم من مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 31. الف مبروك يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا فندم. اسمح لي، الموسيقار الكبير عبد الحميد عبد الغفار وباع طويل من قياده الاوركسترا وايضا عازف ناي في نقول في الثمانينات والتسعينات، وصاحبت كبار المطربين والمطربات والفرق الموسيقية، ولكن التكريم النهاردة أكيد ليه كده إحساس وطبع خاص مع حضرتك. أكيد أكيد، يعني أنا الحمد لله ربنا أكرمني بتكريم قبل كده كذا مرة، ولكن رؤساء الإدارة زي الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، يعني ما يرشحني كده لازم أنا بنبسط، أحس إن فيه لازالت الأوبرا مقدرة جهدي، مقدرة عملي، حاسة بإن أنا بعمل حاجة، فبيسعدني طبعا ده جدا. فعندكيش فكرة يعني، فكل مرة بسعد قد الدنيا سعادة. أكيد الدنيا. وإحنا بنسعد أكتر إن قيمة زي حضرتك في عالم الموسيقى العربية بيتم تكريمه مرات ومرات عديدة. مهرجان القلعة السنة دي في دورته 31 برئاسة الدكتور خالد داغر، ونقول باقة يعني كده مختارة من الفنانين سواء المصريين والعرب. إيه رأيك في التنويعة أو التشكيلة الخاصة بالمهرجان هذا العام؟ جميلة. الأوبرا حريصة إنها بتجمع كبار الفنانين من مصر ومن الإخوان والبلاد العربية، بتجمع فنانين هنا في بلد هوليود الشرق، يعني دي الفن أساسا من هنا، كل حاجة مصر هي كل حاجة ومنبع الفن ومبنى على الابتكارات ومبنى على الحفلات فالحمد لله يعني ربنا يديمها يا رب. ولازال الأساتذة الدكاترة المسؤولين عن الفن بيقرروا كل شيء فاهمين ده كويس قوي، ولذلك ما بيستغنوش عنه. المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار، ويوم تكريم مميز من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 31، وقيادة الأوركسترا، تقول إيه كده لكل قادة الأوركسترا من الشباب اللي ابتدى يكون فيه كده جيل ورا جيل ورا جيل، دلوقتي بنشوف فيه أجيال من القادة الشباب، نصيحتك ليهم إيه يا فندم؟ والله أنا سعيد بيهم جدا لأنهم مجتهدين وناجحين، أهم حاجة إن هم ناجحين في هذا الكارير يعني، فهم مايستروهات جمال ولسه في بداية الطريق، فهم هيبقوا أحسن من كده وأحسن من كده مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. كل توفيق لحضرتك، وألف مبروك مرة تانية التكريم، ويا رب يديك الصحة والعافية، وتفضل كده ممتعنا بقيادتك للأوركسترا لمختلف الفرق الموسيقى العربية. شكرا يا فندم. أشكر حضرتك جدا، وفرصة سعيدة جدا، وكل سنة وانت طيبة بمناسبة افتتاح مهرجان القلعة. احنا فعلا قبل الافتتاح بدقايق والمسرح بيستعد، وان شاء الله تبقى سهرة سعيدة للجميع ان شاء الله. بإذن الله. شكرا يا مايسترو. اشكرك يا فندم. الله يخليك. اشكرك. رقم 31، وتكريم مميز جدا لاسم الراحل الفنان النوبي الجميل الفنان أحمد منيب. بيتسلم التكريم ابنه الفنان فتحي أحمد منيب، وهو أصلا ما زال محافظ على تراث الوالد وتراث الفن النوبي. أهلا بيك أستاذ فتحي على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك. بنقول لك ألف مبروك اسم الوالد الراحل أحمد منيب اللي كان ليه باع طويل وما زال مع الفن النوبي والتراث النوبي، وكلنا تعلقنا بيه كمصريين وكعرب. الفنان الكبير أحمد منيب رحمه الله. الله يرحمه الله يرحمه. النهاردة والله ما مش عارف أوصف لك بجد، أنا مبسوط جدا إن أحمد منيب بيكرموه في مهرجان القلعة، مهرجان عالمي ودولي ومعروف وناجح بقاله 31 سنة، يعني الحمد لله، يعني برضو دي حاجة بسطان أنا كابن أحمد منيب. فتحي أحمد منيب إزاي بيحافظ على تراث الوالد، التراث النوبي الأصيل اللي امتعنا بيه على مدار سنوات طويلة؟ أنا الله أنا عامل فرقة اسمها منيب التراثية، بقدم الفن النوبي، الفن يعني عامة أعمال أحمد منيب، بس هي بنقدمها بالطريقة النوبي اللي هي كانت أصلا من الأول خالص قبل ما تتحول لعربي، يعني في حاجات بتاعت الوالد كانت نوبي وتحولت لعربي في أول ألبوم لمحمد منير وتاني ألبوم. حضرتك شايف يا أستاذ فتحي إن نقول الفن النوبي يعني اختفى شوية إلى حد ما، ولا موجود، ولا الناس اللي مش عارفة تلاقيه فين؟ بص انا اقول لك على حاجه، طول ما اسم احمد منيب موجود يبقى الفن النوبي موجود طبعا. في الموسيقى ليه؟ لان هو بيمثل النوبه، ففي نوبيين كتير بيغنوا، بس يعني اللي خلاص يعني اللي دخل الموسيقى النوبيه جوه المجتمع المصري كان احمد منيف، فدي خلاص بقت يعني ايه دريت مارك يعني سامي. امنياتك لمهرجان القلعه اللي نقول في دورته 31 القلعه الدولي للموسيقى والغناء هذا العام؟ انا بتمنى طبعا مزيد من النجاح، وبشكر الدكتوره نيفين الكيلان وزيره الثقافه، وبشكر الاستاذ خالد داغر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصريه. طبعا بشكره طبعا، راجل جميل وراجل فنان، وبقول لهم شكرا ان هم كرموا مجدي نجيب النهارده، يعني احمد منيب ومجدي نجيب. بس للاسف طبعا انت عارفه مجدي نجيب راجل كبير في السن فمش هيقدر يجي، ربنا يبارك. وكلنا ان انا اخد الدرع النهارده، يعني النهارده انا هطلع بمنظرين. الف مبروك يا رب. ودقائق كده تقول لنا ايه من الفن النوبي الجميل، دقيقه كده على موجاتنا موجات البرنامج العام. الشرطنا شورتنا وسكير الشرطو يكون ايجا يجونيكا ودلو شرطو سحر المغنى في قلبه جمعنا روح بتغني الروح. ده اللي احنا بنقدمه في منيب التراثيه يعني. جميل جميل. الفنان الجميل فتحي احمد منيب، الف مبروك مره ثانيه لتكريم اسم الراحل الوالد الفنان الكبير النوبي احمد منيب. شكرا يا فندم. شكرا. Jar katola kiri teni akagna, dapuska kiki kiri diva kagna. Jar katola kiri teni akagna, dapuska kiki kiri diva kagna. Bortod niri agom kusma kag salatu. Salatu mashallah. Oh salatu. Salatu mashallah. Oh salatu. Salatu, salatu, mashallah. Oh, salatu, salatu, mashallah. ولسه مع مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 31، وتستمر الفعاليات على مدار 14 يوم وتضم 45 حفل متنوع لباقة من النجوم الكبار والشباب في مصر والوطن العربي. لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي. أعزائي المستمعين، تألقت الفنانة السورية الشابة فايا يونان خلال حفل الافتتاح من خلال باقة من أغنياتها الخاصة، وأيضا غنت مجموعة من أغنيات الفنانة وردة وشادية. وبعدها كان النجم الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ونخبة من أشهر أغانيه. والليلة الثانية كانت لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو مع محمد سعد باشا، وبعدها كان فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، منها عم مينا، القاسية، روبابيكيا، أنتيكا، وشمس النهار. وحتفضل على طول لعبتها هيك منك دبت وحبتها، حتفضل على طول لعبتها هيك منك دبت وحبتها، هيك منك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها عليها عليها، هيك منك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها، قلبك بقى انتي كبتها، قلبك بقى انتي كبتها، قلبك بقى انتي كبتها، قلبك بقى انتي كبتها. لي لي لي لي لي لي لي. أعزائي المستمعين، وتتوالى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على مسرح محكى القلعة في الدورة رقم 31، الفنان الكبير هاني شاكر، الفنانة نادية مصطفى، هشام عباس وسيمون. يستمر المهرجان حتى 7 سبتمبر إن شاء الله، وتبدأ الحفلات الساعة 8 مساء. يا ابني ده قلب عمره ما حبك ولا مليون سنة راح تعدلها. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وخصصنا حلقة النهاردة عن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 31، وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة ومنوعة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.